أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم باء صاد الزهراني. له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل غضب الوالدين يؤثر في موضوع اختيار الولد لزوجته؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن شأن الوالدين شأن عظيم، لشأنهما أثر على الحياة والسلوك فيها واكتساب الرزق والبركة في العمر والخاتمة الكريمة والعاقبة السليمة. والله جل وعلا قرن حقهما بحقه فقال جل من قائل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وأمر بخفض الجناح لهما وتجنب التعفف بين يديهما والابتعاد عن التضجر من وجودهما، وتردد أو تكرر التأكيد على حقهما في القرآن الكريم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مجافاة بر الوالدين من كبائر الذنوب، ولذلك فلهما أثر بالغ في اختيار الزوجة وفي التوفيق من الله جل وعلا في البركة في الذرية والعمر. والبركة في العمر من آثار بر الوالدين وصلة الأرحام، وصلة الأرحام إنما تكون بسبب الوالدين، فلا رحم للإنسان إلا ومتعلق بالوالدين. فإذا بر القرابات فإنما يبرون تبعا لبر الآباء والأمهات. والموفق من اهتم بوالديه، والموفق من الآباء من ربى أولاده من بنين وبنات على حسن الأدب مع الآباء والأمهات وحفظ حقوق الوالدين. وكان الناس يتناقلون قصص بر الوالدين من بنين وبنات ويتحدثون بذلك، ويحاول من تبلغه حكايات وقصص البر أن يرضي عليها، وهي الحق من مكارم الأخلاق والشيم الكريمة. والعرب كانوا معروفين في بر الوالدين وحفظ الجوار، ثم جاءت هذه الشريعة العظيمة فأرست قواعد الأخلاق وحثت على الاهتمام بالقيم والمكارم، فالواجب على الذرية عموما أن يهتموا بالآباء والأمهات ويعتنوا بذلك، والواجب على الذكور أبلغ لتمكنهم من أنفسهم وعدم قدرة أحد في منعهم بالقهر عن بعض التصرفات بخلاف الأنثى. فإن الأنثى إذا تزوجت فهي عانية في بيت زوجها، يملك من حريتها ما لا تملك في كثير من الأحوال، ومع ذلك فإن من يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له قضية مطولة. بعض الشيخ صالح يقول: أنا رجل من منطقة الباحة، كنت أعيش في بيت واحد مع عائلة مكونة من والدي ووالدتي وخمسة إخوة، اثنين من الإخوان متزوجين وثلاثة لم يتزوجوا بعد، وأنا تزوجت من فترة وأعمل في المنطقة الشرقية، وعملي لا يسمح لي بإجازة إلا لمدة 15 يوما في السنة فقط. وعندما أردت اصطحاب زوجتي معي للمنطقة الشرقية، وذلك للأسباب التالية: أولا، لأنني أخشى على نفسي من الفتنة وعلى زوجتي كذلك. ثانيا، أن عندنا عادة سيئة أن الأخ يكشف على زوجة أخيه بحجة أنه في ثقة. ثالثا، أني متزوج من سنتين وأريد الإنجاب، وكيف يحصل هذا ونحن على بعد عن بعضنا؟ وعندما أردت أخذ زوجتي رفض الوالدان بحجة أني لا بد من الصبر حتى يتزوج إخوتي، ولكني قمت بأخذ زوجتي بدون علم الأهل، وعندما علموا غضبوا علي وحاولوا إرجاعها ولكني رفضت. وبعد 3 أشهر ذهبت إليهم في الباحة واسترضيتهم، ولكني لا أدري هل رضوا علي من قلوبهم أم كان رضا مجاملة، ولم أرتح بعد ذلك بسبب خوفي من غضب الوالدين وأخشى أن يدعوا علي. أرجو توجيهي، وهل أخذي لزوجتي يعتبر عقوقا للوالدين والحال ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. بر الوالدين ليس بهضم حقوق الآخرين ولا بالتعرض للفتنة، والزواج إنما شرع للإنجاب وصون الفرج وغض البصر، وكيف يغض بصره من هو في جهة وعرسه في جهة أخرى. ثم إن المرأة إذا غاب بعلها عنها فهي عرضة للأخطار، وقد يتساهل في ذلك إذا تمكن الشيطان من ابن آدم، لا سيما وقد أصبحت ثيبا، فيقع الشر والبلاء. والواجب على الآباء أن لا يجعلوا العادات متحكمة ومستحكمة، وأن يعينوا أولادهم على تحقيق برهم وإعفاف أنفسهم وصيانة أبصارهم وأهليهم عن الوقوع في الشر. لا شك أن من حق الزوجة أن تكون مع زوجها، وليس من حق الوالد والوالدة أن يحرماها من ذلك، كما أن من حق الزوج أن يعيش مع زوجته. وأما أن تبقى الزوجة في بيت أبوي الزوج وبين عدد من إخوته العزاب، وزوجها في غربة عنها، فإن هذا ليس من تحقيق المصالح، بل هذا ربما صار من جوانب المفاسد. والواجب على الوالدين التفكير في مثل هذه الأمور وتيسير أسباب بر الأولاد لهم، وأن لا يعنتوهم، وأن لا يفرضوا عليهم أن يكونوا في جهة وزوجاتهم في جهة أخرى. أما أنت وما فعلت من استرضاء والديك فقد أحسنت، وأما والداك فلا يحسن بهما منهما ولا يليق بهما أن يقف من حملك لزوجتك موقف الغاضب، بل عليهما أن يحمد الله أن تصطحبها، لا سيما وأنت شاب قد تتعرض للفتنة، وقد ترى ما يدعوك إليها، وقد يوجد بأسباب هذه المدنية المتطورة أسباب كثيرة لا تخفى على والديك ولا عليك ولا على أمثالك. فإذا اجتمعت لوالديك فذكرهما بما أنت فيه وما يحيط بك، وذكرهما بأنك إنما تتزوج لتحصن نفسك وليس من إحصان النفس، أن يبتعد المرء عن زوجته، فنسأل الله التوفيق للجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تتحكموا كما تفضلتم شيخ صالح بعض العادات في بعض الناس، حتى أنهم حتى الآن لا يؤمنون بأن تحتجب زوجة الأخ عن أخي زوجها. لعل لكم كلمة شيخ صالح. الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم تحدث عن ذلك فأبلغ في الحديث وأعطى المقام ما ينبغي من إعطائه حقه، فقال الحم والموت لما نهى عن الاختلاء بالنساء أو الدخول على من غاب أزواجهن. قيل له: أرأيت الحم يا رسول الله؟ والحم قريب الزوج من أخ وابن أخ وعم وابن عم وأمثال ذلك من القرابات. فقال: الحم والموت، أي أن الخطر من الزوج أشد من الأخ، والقريب أشد. وقد اتصلت لك بامرأة من تلك الجهة، ليس من الباحة، نعم نعم، ولكنها من تلك المناطق. طيب طيب. وذكرت أن أخ زوجها، نعم، سكن بجوارهم، وبحكم العادات المستحكمة، نعم، وانتقاد المرأة إذا تحجبت عن أخي زوجها لم تحتجب منه، ثم حصل ما لا تحمد عاقلته، وألجأها ذلك إلى هم وغم ومرض، لأنها قبل الوقوع لم تفكر بالعاقبة، فلما وقع الشر أصيبت بما يشبه الجنون، وقلقت حتى خشيت وخشي أهلها أن تموت من الحرج، وندمت وسألت هل من توبة، وفيدت وأفتيت بأن التوبة بابها مفتوح، وإنما الحكمة والحزم أن لا يعرض المرء نفسه للفتن، وأن لا يعرض من له سلطان عليهم للفتن، فإن الشيطان يغوي ويغري، فإذا وقعت الواقعة تخلى وقال: إني أرى ما لا ترون، كما قال ويقول لمن يرديهم ويغيهم. والواجب التمسك بآداب الشريعة ولزوم الحجاب، وأن تكون المرأة أشد حذرا وصيانة وتصونا من أحمائها عنها عن غيرهم لما في ذلك من خطر. الواجب أن تتحكم الشريعة وآدابها وقوانينها في أخلاقيات الناس، والواجب أن يرضى الرجال والنساء، يعني الآباء والأمهات والإخوة والأخوات بذلك وينقادوا له، وأن يغضبوا على من يتساهل فيه، مما لا شك فيه أن التقاء النظرين وتبادل الابتسامتين ولو لم تكن في البداية عن إرادة سوء، وإنما تكون في مبدأ الأمر عن مجاملة وظهور بحسن اللقاء وجميل البشري، قد تتطور بسبب عدم التمسك بالحجاب إلى أن تصل إلى علاقة ثم إلى ورطة وشرور. وهذه الشريعة العظيمة، شريعة الإسلام، جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، وجاءت بسد الذرائع وإقصاء أسباب الخطر والبعد عن الوقوع في المشتبهات. فإن الحلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين، والحرام بين، لكن من دنا من الحماء فهو على خطر أن تزل به القدم، نسأل الله الهداية والعافية. الواجب على كل إنسان أن يعظم آداب الشريعة ويعرف مدى ما حققته من الخير وتحقق للمتمسكين بها، فإنها الخير كله والله الحمد والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما يدور حول هذا الموضوع بالذات شيخ صالح، خوفهم على الأموال من أن تتناثر وعلى التركة من أن تذهب أقساما وأجزاء، لعل لكم كلمة أخيرة في هذا البحث. لا يجوز للإنسان أن يسعى للتحكم بماله حتى بعد موته. الله جل وعلا هو الذي رزق، هو الذي خلق المالكين وما يملكون، وهو الذي جل وعلا شرع أسباب الميراث، فللذكر حقه من الميراث وللأنثى حقها من الميراث، ولا يحل أن يحال بين إنسان وبين التصرف بماله في حدود أنظمة الشريعة. وتفتت العقارات واقتسامها ليس بأهم من اضمحلال الأعمار وزوال مؤسسي هذه الأموال. والذي يجب على الناس أن يراعوا مكارم الأخلاق وصيانة الحرم وتوفير أسباب العفة والصيانة، وألا يجعل الاهتمام بالمال وبقاء الأملاك من بيوت ودور وبساتين ومزارع مثمة، وإن كان ضحي بسببها بقيم وعادات وبنين وبنات. الواجب أن يثق الإنسان بأن الله هو الرزاق. كم من فقير صار أولاده أغنياء، وكم من غني يملك الرباع والبساتين والبيوت والحقول صار أولاده عالة على الناس. فإن الرزاق هو الخلاق العليم جل وعلا. فنحن نشاهد أن المال لا يستمر متوارثا في بيوتات محدودة، فكم من بيوتات تعد من بيوتات المال نما بجانبها بيوت سامقة فعلت شرفاتها على تلك البيوت القديمة واضمحلت تلك البيوت حتى صارت إنما يتحدث عنها في السابق. فالمال إنما هو هبات من الله جل وعلا وليس بذي قيمة ولا ذي خطر، ولذلك يدركه الطيب والرديء والصالح والفاسد والشريف والوضيع، وإنما الشرف والهمة طاعة رب العالمين والتمسك بآداب شريعته الغراء والتربية الإسلامية المجيدة التي يربيها الآباء، يربي الآباء عليها الأبناء والبنات. فنسأل الله أن يهيئ أسباب ذلك لأمتنا في كل مكان، إنه مجيب الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية أخيرة يسأل عنها صاحب هذه الرسالة فيقول: هل مرور الطفل الذي لا يتجاوز عمره سنتين من أمام المصلي يقطع الصلاة؟ لا يقطع مرور الطفل ولا مرور كبير الصلاة حيث تفسد ويحتاج إلى عادتها، ولأن الطفل غير مكلف لا يترتب عليه في المرور شيء. إذا قدرت أن تمنعه بدون إيصال أذى إليه فافعل. إذا كان منعك إياه يرتب أذى فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة ابنته وابنته وهو يصلي ليضعها في الأرض إذا أراد الركوع والسجود ويحملها إذا قام. وإنما خلافها ليقطع الصلاة ويبطلها إذا مرت المرأة وذكر في الحديث معها بين موقف المصلي وموضع سجوده. محل الخلاف بين أهل العلم الصحيح أن الصلاة لا تبطل لمجرد المرور إلا إذا صاحب المرور أمور مبطلة للطهارة. إذا ترتب على ذلك بطلان الطهارة تبين أن بطلان الصلاة لا بمجرد المرور إنما بما ترتب على ذلك. ومع هذا فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المرور بين يدي المصلي وأمر المصلي أن يرد من أراد أن يمر بين يديه ولو لزم الأمر إلى مدافعته بما يشبه المقاتلة الدفع بقوة أو شك أن يسقط. لأنه يقول إذا غلبك إنما هو شيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة لا يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان أن يقف 40 خيرا له. والمقصود في كل هذا عندما يكون بإمكان المار أن يجد ممرا غير موقفه موقف المصلي. لكن هناك حالات كالازدحام الشديد الهائل في الحرم والحرمين إذا تعذر على الناس المرور إلا أن يسيروا بين يدي المصلي وإن لم يفعلوا حصل الإرذاخ والحرج والضنك والضرر والمضارة. ففي هذه الحالة يقال أخذا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار لا حرج. ومن توقع ذلك وجد بإذن الله ما ينجيه من التورط في المخالفة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المنطقة الشرقية وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين ميم يقول في رسالته: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد حصل وأن سافرت خارج المملكة لغرض الزواج وذلك خلال شهر رمضان المبارك، وبعد أن تم الزواج سافرت أنا وزوجتي من مدينتها إلى مقر سكني الذي يبعد عن المدينة قرابة 90 كيلومتر. ولما أصبحنا وكنا متعبين ولم نستطع الصوم فقررنا الإفطار على أننا مسافرون، وحصل بيننا جماع ولكن لا أدري أهو قبل الإفطار أو بعده. السؤال: هل يجب في حقنا شيء غير قضاء ذلك اليوم أم تجب معه الكفارة المغلظة؟ على كل حال، إذا كنت غير مقيم في تلك البلد التي بت فيها أنت وزوجتك لا تنون الإقامة المدة التي يترتب عليها لزوم الصيام 4 أيام فأكثر، فلا شيء عليكم. إن المسافر له أن يجامع زوجته في أثناء رحلة السفر، سواء بات يوما وليلة أقام يوما وليلة في مراحل طريقه أو أقام يومين أو 3، جاز له في هذه الأثناء أن يفطر وأن يجامع زوجته. والذي يبدو لي أنك أقمت في المكان ذلك مدة لم تتجاوز الفترة التي يجوز لك فيها قصر الصلاة والفطر، وبالتالي إن شاء الله لا شيء عليك. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى المستمعات تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 18 عاما وأعيش في قرية، ومن عادتنا في القرية أن النساء لا يحتجن ويخرجن في ثياب تقليدية، وذلك لأن ظروف المعيشة قاسية، فالنساء يخرجن ليحتطبن ويحذرن الماء من الآبار ويرعين الأغنام، ولا تستطيع الواحدة منهن أن تلبس العباءة أو الجلباب، وأنا أرعى، وعندما أخرج أغطي وجهي بنفس الخمار الذي أضعه على رأسي وتبقى عيناي، وألبس ثياب عادية لأني لا أستطيع ارتداء الحجاب الشرعي، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ جزاكم الله عنا خيرا. أرجو أن هذا لا حرج فيه، وإنما يحسن إذا أقبل الرجال، بل ينبغي أقبل الرجال عليك أن تستري ما كان بادئ من وجهك، فيبدو أن هذا الحجاب الذي تضعينه على وجهك إنما هو لثام. ولا شك أن في العينين ما فيهما من جاذبية، وفي على الخد والجبين ما فيهما الأنف، ولذا عليك أن تستري هذا عند قرب الرجال إليك. ولا يجب على المرأة أن تلبس في كل أحوالها جلبابا وعباءة، وإنما عليها أن تلبس ما تستطيع لبسه، ما تستطيع لبسه من الألبسة الساترة، فقد كان نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه والصحابيات والنساء السلف يعملن في بيوتهن وفي حدائقهن ومزارعهن وذوات الأغنام يرعين الأغنام وهكذا. فلا يؤمر النساء، لم يؤمر النساء في ذلك الوقت أن لا تخرج امرأة للعمل في حرفها، حرف زوجها أو في رعي ماشيتها، إلا وقد لبست الثياب ووضعت فوقها الجلباب، وإنما تلبس الجلباب إذا غشت الأماكن العامة كصلاة العيد والمساجد التي عادة تكون مكتوطة بالرجال. أما في مثل هذه الأحوال فكيف تصنع المرأة ما يراد أن تقوم منها أن تقوم به من عمل في حرث واستخراج الماء من الآبار وحملها له؟ والأمر إلى وقت غير بعيد كانت هذه الأعمال شائعة في سائر المناطق، تذهب النساء للآبار وتحمل القربة على مثونها وتنقل الماء بالأواني فوق رؤوسها وتأتي بالحطب وتأخذ العشب من مناطق العشب تحمله فوق رأسها، تعمل هذه الأعمال كلها في عامة مناطق بلادنا. وإن تغيرت الأحوال بعض الشيء في كثير منها فإن عامة أمهات أمثال الفتيات الآن قد أدركت الشيء الكثير من ذلك. المهم قصد الحجاب الصحيح وستر المفاتن والعناية بذلك، وما زاد عن ذلك فحسب ما يتيسر.